هذا شاب في الرابعة عشرة من عمره، يسألك يا شيخ أن ترشده إلى الطريق المناسب لحفظ القرآن الكريم، أو الطريقة المناسبة لحفظ القرآن الكريم. أعظم علم في الصدر هو القرآن، لا أحد أعلم بالله من الله. من أراد أن يعرف الله حقا فليقرأ كتابه وليحفظه، وليقرأ ما أثنى الله به على نفسه. وأنت أيها الأخ المبارك في طلبك هذا تطلب شيئا عظيما، فأول الأمر تسأل الله جل وعلا أن يرزقك حفظه، فالله وحده هو القادر على أن يرزقك هذا الأمر العظيم والفضل الواسع. الأمر الثاني تحاول أن تسخر كثيرا من وقتك لمراجعته، وأن تقرأ الآية 10 أو 20 مرة في الآونة الواحدة، ثم تكررها على شيخ. ثم الأمر الثالث بعد الأخذ بالأسباب المعينة تقوم به في الليل، فهذا أثبت للقرآن في قلبك. أسأل الله أن يبلغك مراده فيما يرضيه.